تتلقى بالشرع ويوصف بها الرب سبحانه وتعالى بالكتاب وبالسنة، فيجب علينا أن نؤمن بها وأن نصفه سبحانه وتعالى بها وأن نؤمن بمعانيها. وأما ما يتعلق بكيفيتها فأمره موكول إليه جل وعلا، لأن كيفية الصفات تتعلق بمعرفة كيفية الذات، وهو أمر يعجز عنه الخلق ولا يدرك كنهه وحقيقته إلا الرب سبحانه وتعالى. فالواجب علينا الإيمان بذلك إيمانا مطلقا، إيمانا يدل على أن الرب سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات اتصاف كمال وجلال لا تشبيه فيه ولا تحريف ولا تأويل، وإنما إيمان وتصديق وإقرار. هذا هو منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى في إثبات هذه الصفات، شأنه شأن سائر الصفات سواء كانت ذاتية أو صفات معنوية أو صفات معاني أو صفات أخلاق أو صفات أفعال، كل ذلك من باب واحد، وكل ذلك من باب الإيمان بالغيب كما قال جل وعلا في حق أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، وقفنا في الدرس السابق عند قوله قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن والله الله أمركم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، ففي هذا إثبات صفتي الرضا والكراهية. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله يحب الرفق في الأمور ويكره الخرق. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. ومعنى رهط من اليهود يعني مجموعة ما بين الثلاثة إلى العشرة كلهم يدينون بديانة اليهودية. نعم. قالت ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة. أي فردت عليهم أم المؤمنين رضي الله عنها بمثل ما حيوا به. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. نعم. قالت قلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم. يعني مثل ما حييتم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن محفوظ البيروتي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الوليد بن مسلم قالوا حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه مالك ابن أنس ويحيى بن حمزة وجماعة عن الأوزاعي ورواه يونس بن يزيد وشعيب ومعمر بن راشد وابن عيينة وابن أبي حفصة نحو حديث صالح. نعم. وقال القعنبي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن الزهري بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ومحل الشاهد وقوله يحب فأثبت صفة المحبة لله. ولم يتابع عليه. وروى ابن وهب عن حيوة عن ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق. ورواه يحيى القطان وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن الله لا يحب الفحش والتفحش. وبهذا إثبات صفة عدم المحبة لله جل وعلا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليكم يا أبا القاسم، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليك السلام، ونالت منهم يعني شتمتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت ثم قلت ألم تسمعهم يقولون السلام عليكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعتيني أقول وعليكم؟ فأنزل الله هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله الآية، لأن الذي أمر الله وحي الله به نبيه قوله السلام عليك لا السام. نعم. قال وأخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري بنيسابور قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب حا قال وأخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي قال حدثنا يعلى بن عبيدة عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أناس من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك، ويقول وعليكم، ففطنت بهم عائشة رضي الله عنها فسبتهم، فقال مه يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت يا رسول الله إنهم يقولون كذا وكذا، فقال أليس قد رددت عليهم؟ فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله الحديث، رواه جماعة عن الأعمش منهم أبو معاوية. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق نعم الصاغاني قال حدثنا معلى ابن منصور قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عثمان بن حكيم عن محمد بن أفلح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش الحديث، رواه أبو موسى الهروي عن أبي زائدة فقال عن أفلح. نعم. حيث أثبت أن الله يحب إن الله لا يحب الفاحشة ولا يحب المتفحش ويكره ذلك. قال وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب بمصر قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهروي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عثمان بن حكيم عن أفلح مولى أبي أيوب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش الفاحش المتفحش. نعم. وروي من وجوه يعني متنوعة في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا عن عبد الله بن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم وغيرهما. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله يحب العبد الغني التقي الخفي العفيف، لأن هذه الصفات كلها تدل على التواضع وعلى معرفة العبد ربه جل وعلا وعلى عبادته له بهذه الصفات. نعم. قال أخبرنا عمرو بن محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أحمد بن عمرو الشيباني قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا بكير بن مسمار قال حدثنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني العفيف. رواه أبو بكر الحنفي وغيره أتم من هذا. نعم، يعني في مصنفاتهم. قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن مروان بدمشق قال حدثنا زكريا ابن يحيى ابن إياس قال حدثنا مسلم ابن حاتم قال وأخبرنا عمرو بن محمد قال حدثنا أحمد ابن عمرو ابن الضحاك قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد ابن أبي وقاص قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله فخرج إليه عمر ابنه فلم نعم يعني كان في إبله خارج المدينة في البادية فرارا من الفتنة. نعم. فلما رآه سعد رضي الله عنه قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. فلما نزل قال له عمر قد رضيت أن تكون أعرابيا في إبلك. قد رضيت أن تكون أعرابيا في إبلك، يعني يخاطب أباه أن تفضل أن تعيش في البادية نعم. على حياتك في الحاضرة. قال له عمر: قد رضيت أن تكون أعرابيا في إبلك وغنمك والناس يتنازعون في الملك؟ فرفع سعد يده فضرب بها صدر عمر، ثم قال: ويحك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. رواه علي بن ثابت الجزري وغيره عن بكير. وهذه أوصاف تدل على تجنب الفتن والخوض فيها. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أن الله يحب الحلم والأناة في عبده، وما من الصفات الدالة على طهارة العبد ونزاهته وتجنبه الوقوع في القاذورات وفي الأوساخ. نعم. قال: أخبرنا حمزة ابن محمد ابن العباس قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال: أخبرنا علي بن حجر ابن حجر. أخبرنا علي بن حجر. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أشج بني عصر. قال بي أشج بني قيس، والذي كان قد جاء مع وفد له بعد فتح مكة إلى المدينة ليلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوه على الإسلام ويظهروا حاله، وأن بعض المشركين يحولون بينه وبين الوصول، يحولون بينهم وبين الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما أظهر هذا الأشج خصلتين هما الحلم والأنات أشاد بهما النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنهما صفتان يحبهم الله، فهي من الصفات التي يحبها الله تعالى، لذلك نوه بهما. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين يحبهم الله. هكذا جاءت العبارة هنا بخلقين. نعم. وفي بعض الروايات: إن فيك لخصلتين. نعم. وكلاهما بمعنى واحد. الحلم والحياء. قلت: أقديما كان في أو حديثا؟ يعني هل هاتان أو هذان الخلقان قديمان فيما أتصف به، أو أني اتصفت بهما حديثا؟ نعم. قال: لا، بل قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله. ومعنى جبلني يعني فطرني على خلقين يحبهم الله. نعم. ولذلك ساد قومه وكان أثيرا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الأشج اسمه عبد المنذر ابن عائد روى عنه المثنى ابن ثمامة العبدي. نعم. قال ما قال الإمام ابن مندى رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يحب أن يؤتى رخصه يعني التي أرخص بها للناس، حيث إن العزائم تكون ذات مشقة وصعوبة، فرخص لهم بأن يقتوا من الأفعال ما هو أهون. نعم. قال أخبرنا خيثمة ابن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم، كما يكره أن يعصى يحب أن تؤتى رخصه، خاصة في المواقف ذات الشدة والصعوبة. نعم. وقال مرة عن الدراوردي عن موسى عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال وهذا من رسم النساء وأبي عيسى يعني الترمذي في حرب ابن قيس. وروى عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك غيرهما مرفوعا. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله لا يزال يسوق الآثار والأحاديث الدالة على إثبات صفة المحبة وصفة الكراهية لله جل وعلا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن جابر بن عتيق وهو عبد الله بن جابر بن عتيق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. وهذا أيضا في إثبات صفة المحبة بالنسبة للغيرة التي فيها شك. أيوة. ما أن فيه الكراهية بالنسبة للغيرة التي لا شك فيها. نعم. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة التمريبة. نعم. وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة. وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال. نعم. واختياله عند الصدقة. والخيلاء التي يبغض الله التي يغضب الله التي يبغض الله يبغض الله نعم التي يبغض الله فاختيال الرجل بنفسه في الفخر والبخل. نعم. قال الحديث رواه جماعة وخالفهم معمر ورواه حجاج الصواف والأوزاعي وحرب. نعم. قال أخبرنا خيثمة ومحمد قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبو مزيد أو مزيد مزيد نعم قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن جابر ابن عتيق قال حدثني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ما يبغض الله ومنها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير الريبة والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال التي يبغض الله الخيلاء في الباطل. نعم. ومعنى الخيلاء يعني الكبر وإظهار الفرح ونحو ذلك. الحديث رواه الوليد بن مسلم قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن يزيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرتان أحدهما إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله ومخيلتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة في غير الريبة يبغضها الله ومثلها ما أشار إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أن قال يا رسول الله الرجل يجد رجلا عند امرأته أينتظر أن يأتي بأربعة شهداء والله لأضربن عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله إن سعدا لغيور، وإني لأغير منه، وإن الله تعالى لا أغير مني. فأثنى على هذا النوع من الغيرة ومدحه، فهي الغيرة التي يحبها الله، والغيرة التي يكرهها ويبغضها ما كانت في غير حق، وما كانت في باب التهمة، وما كانت في باب الدعوة، فهذه التي يبغضها الله جل وعلا. فأثبت في هذا هاتين الصفتين للرب جل وعلا، صفة المحبة وصفة البغضاء. نعم. والمخيلة إن تصدق الرجل يحبها الله، والمخيلة في الكبر يعني أن الإنسان عند الصدقة إذا أظهرها وبينها ووزعها على معرفة وعلى رؤية من الناس فلا بأس، ومنها قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، لكن إخفاؤها أولى. أما إذا كان المخيلة الغرض منها الرياء، والغرض منها السمعة، والغرض منها إلحاق الأذى بمن يعطيهم، فهذه هي التي يبغضها الله جل وعلا. نعم. الحديث رواه همام: حديث إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر، وإنما هو عن أبي سلام عن خالد بن زيد عن عقبة، رواه ابن جابر عنه، وهذا وهم، والصواب من حديث يحيى ما تقدم. يعني هذا حديث جديد سيذكره، وهو إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة، صانعه ومناوله والرامي به. نعم. فكلها يحبها الله تعالى، لذلك يدخل أصحابها الجنة. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: بيان آخر يدل على ما تقدم من الحب والكراهية. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. قال: لذلك مدح نفسه جل وعلا وأثنى عليها. نعم. قال: وحدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه مثله، وقال: ولذلك مدح نفسه وما أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أنزل الكتاب وبعث الرسل وبين للناس ما يجب عليهم وما يحرم عليهم فعله. نعم. الحديث ذلك يقيم عليهم العذرة. نعم. الحديث رواه جماعة عن الأعمش نحوه بالإسنادين جميعا. رواه جماعة عن الأعمش نحوه بالإسنادين جميعا. نعم. منهم حفص بن غياث. قال وأخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عمر بن سعيد الجمال قال حدثنا أبو داود قال وأخبرنا خيثمة ابن سليمان قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الرقاشي قال حدثنا بشر ابن عمر حا قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضر حا قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت أنت سمعت من عبد الله أنت سمعت في هاش قلت أنت سمعت من عبد الله رضي الله عنه قال نعم ورفعه قال نعم قال يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه سم. قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه لفظ حديث أبي النضر والآخرون نحوه. إيش باقي؟ باقي. نعم. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو الوليد قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي الشوارب قال وحدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وارد كاتب المغيرة ابن شعبة عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة قال سعد رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله. غير مصفح ولا مصفح؟ ما يمشكل. غير مصفح يعني ما أعفو. غير عاف. حسن. لضربته بالسيف غير مصفح. مصفح. غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه ولا شخص أحب أغير. نعم أي والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك وعد الجنة. نعم، فهذه فيها إثبات هذه الصفات. نعم، صفات الفعل التي جاءت في هذه الأحاديث لله جل وعلا بما يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. الحديث رواه زائدة وعبيد الله بن عمرو عن عبد الملك قال وأخبرنا أحمد بن إبراهيم بن نافع وأحمد بن الحسن بن عتبة قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد بإسناده مثله. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.